ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حوما واتقوا الله الذي إليه تحشرون أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم واتقوا الله الذي إليه تحشرون صدق الله العظيم.